اختبي بالنساء في بعض الحالات، اختبي بالنساء وحدهن فيما لا يطلع عليه، او فيما لا يطلع عليه الرجال في الغالب، بدون شهادتهن، لانه لو لم يعني تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الا النساء ولا يطلع الرجال تعطلت مصالحنا وحضر ظلم. اكتفي بالنساء فيما لا يطلع عليه الرجال في الغالب، اذ لو لم يكتف بهن لغلب ضياع ذلك الحق والفوات. مثلنا في الدرس الماضي انه يعني ثبوت الحيض والطهر وال يعني العفه ان صح هذا التعبير او يعني نعم بكارة نحو ذلك، هذه امور لا يعرفها ولا يمكن ان يعرفها ولا يمكن من معرفتها الا النساء، فلو تلقى فيها شهاده الجماعة ما صح ما صح. نعم، ولو لم يكتفى بشهاده النساء لضاعت حقوق كثيره على المرأة. قال وقد ذهب بعض العلماء الى شرط الاربعه في القتل، الاربعه عن الشهاده، الى شرط الاربعه في القتل لانه اعظم من الزنا. يعني بعض الناس حتى من اهل العلم احيانا يستخدم عقله زيادة عن قرينا نعبرها بالعام، يعني زيادة عن النوم، يعني احيانا يستخدم العقل فيما لا ينبغي استخدامه فيه. ها؟ يعني هناك امور من احكام الشرع منصوص ومقطوعه ليس للعقل دخل فيها، او نص قد تكون هناك مصالح موهومه لا يعتبرها الشرع، نص الشرع على عدم اعتبارها، وقد يخيل للعقل انها هي المصلحه، والشرع بنفسه دل على عدم ثبوتها. من ذلك هذا المثال، مثال نذكره الفقهاء، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى عندما اوجب على من وقع في نهار رمضان الكفاره، من وقع في نهار رمضان اوجب عليه كفاره، ما هي الكفاره؟ اوجبها مرتبه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس معروفه، يا رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت وهلكت، قال ما صنعت، قال وقعت اهلي في نهار رمضان وانا صالح. هو يشعر بأن هذا مخالفة، ومخالفة كبيرة، لكن ما يدري ما حكمها، فأخبرها وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وعرضها عليه. ما الذي قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال عليك أن إيش؟ عتق رقبة. طبعا نذكر الحوار الذي حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، عتق رقبة، قال لا، فقير ما عنده رقبة. قال عليك صيام شهرين متتابعين. ها؟ لاحظ. عتق رقبة، قال ما عنده. قال عليك صيام شهرين متتابعين، ما أوقعني فيه ما أوقعني فيه لا صيام، ما أدري كيف إذا ما استطاع في شهر رمضان فصير رسول شهرين أو سنة. قال فعليك إطعام 60 مسكين تدهم. إذا أوجب الكفارة بالترتيب، يعني نص عليها بهذا الترتيب، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. جاء واحد من العلماء، من العلماء ينسبون الى شخص يذكرونه من علماء المغرب في ايام يعني ظل ثاني سواء من تابع التابعين، ومهما يكن يعني هو اجتهاد، لكنه اجتهاد رده اهل العلم، يقول ان مالكا من ملوك المغرب من ملوك الاندلس سال، قد يكون وقع على الاشكال وقد لا يكون، سال ما الذي يجب على من وقع في نهار رمضان؟ ها؟ فأفتاه هذا العالم لأنه قال لا يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين على طول، ها؟ ما في عتق رقبة، لا يجزئك إلا أن تصوم شهرين متتابعين. ها؟ هذا العالم من كبار العلماء الذي ينسبون إليه، قد تكون نسبة صحيحة وقد لا تكون، لكنها من حيث أنها مناسبة ومصلحة مناسبة مخيلة صحيح. ما هي؟ يقول هذا ملك وقادر على أن يعتق في كل يوم 100 رقبة وينتهك حرمة رمضان ويعتق، قادر أن ينتهك حرمة الشهر والصوم ويعتق، لأنه أو يعتق لأنه عنده عدد كبير من العبادة. قال فما دام قادرا على الإعتاق فستستهين بالشهر وحرمة الشهر ألزمه بما هو أشد، عليك أن تصوم. طبعا دخيل لو تصوم شهرين متتابعين أصعب عليك. ها؟ ألا ترون أن هذا مناسب وخير يعني قوي؟ لكن هذه المناسبة وهذه المصلحة ألغاها الشارع. ألغاها. الشارع ألغى هذا المعنى في هذه المسألة. يعني بهذا الحال ألغى. كيف ألغى؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أوجب الكفارة رتبها قال اذكر كفر. إذا أولا فإن لم يستطع يصوم. لو نظرت فيما أوجبه الشارع وفي المصلحة التي يريدها الشرع لوجدت أن المصلحة الحقيقية فيما أوجبه الشرع. كيف؟ طبعا في ذلك الزمان وبعده بأزمنة كثيرة ومن قبله كان أشد أن الرزق كان منتشر. الرزق كان منتشر في الناس وكان إلى والإسلام يحرص على عدة رقاب. فمن ضمن الوسائل التي يتخلص بها الإنسان من الرزق الكفارات التي أوجبها الشارع ومنها كفارة الرزق. فالمصلحة في عزقي خلي يعتق خليه يعني يفطر في 30 يوم في رمضان ويعتق في كل يوم من 100 يعني يحصل عدد كبير من عزق الرقاب وإذمه وانتهاكه بينه وبين ربه قد رأه بهذا الذي أوجبه الشرع. ألا تكون ألا نرى الآن أن المصلحة فيما أوجبه الشرع تعود إلى المجتمع إلى الناس إلى الإنسانية بأنه لا تجد نقول هذا بناء يعني حديثنا إلى مسألة وهي أن المصالح التي ينظر إليها لترتيب الأحكام عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة وهذه لابد من اعتبارها، ومصالح ملغاة لا عبرة بها من إما ينص الشرع على عدم اعتبارها أو يدل دليل كهذا المثال الذي ذكرناه وكما سنذكر الآن على عدم اعتبارها فلا اعتبار لها، ومصالح مرسلة لم يكن دليل على اعتبارها ولا على إلغائها وهذه مجال اجتهاد بين أهل العلم. هنا الشيخ ذكر أشار إلى واحدة من الأمثلة اعتبار المصالح وعدم في مقابلة مقابلة الدليل الشرعي. يقول ذهب بعض العلماء إلى شرط 4 شهود يعني في القتل لأنه أعظم من الزنا. يقول لا يقتل لا يقتل من شخص لشخص إلا إذا شهد 4 شهداء على أن فلانا قتل فلانا، وهذا خلاف النص الشرعي خلافنا هذا الحقوق ومنها القصاص أنه يكتفى بشاهدين. طبعا في الحدود وفي الحقوق برجلين الحقوق والقصاص برجلين شاهدين سوى بشاهدين. هذا الذي يرسل إليه قال بعضهم بعض العلماء أنا الآن لا أذكر اسما معينا لكن بعض العلم الفقهاء يقول يجب أن تكون الشهادة لا يجب القصاص إلا بإيش بشاهدين هذه 4 شهداء. يقول لأن القتل أشد من الزنا لأن القتل فيه إزهاق روح إزهاق روح مباشر والزنا حيث الحقيقة فيه إزهاق أرواح يعني فيه إهدار طبيع للأنساب طبيع للنسل يعني اختلاط الأنساب ونحو ذلك فيه طبيع أكبر. وهذا العالم يقول إن إذا قارنت القتل وهو القتل إزهاق نفس مباشر بالزنا وهو إزهاق أو يعني فساد في المجتمع وإزهاق لأرواح لم تولد بعد يعني قدها إلى آخره معنويا إذا القتل أشد. وبما أن القتل أشد فيجب أن يوجد فيه أن تكون الشهادة فيه أقوى أو على الأقل مثل الزنا الذي لا يثبت إلا به إلا بأربعة تعليل ببداية الأمر يعني مخيل مناسب. لكن لو نظر وجدت النص الشرعي يقول لا القتل يكتفى فيه بشاهدين والزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء حتى لو خير بذن أي كان أن القتل أشد من الزنا الله حكم بذلك. وانظر إلى الحكمة انظر إلى الحكمة قال وليس الأمر كما ظنه. ذهب بعض العلماء إلى شرط 4 الشهداء في القتل بأنه أعظم من الزنا قال وليس كما ظنه بل الغرض من كثرة العدد في الزنا كثر الأعراض. هناك غرض آخر اجتماعي إنساني إيماني ليس مجرد منع اختلاط النساء هذا صحيح والمقصود يعني اختلاط الأنساب وإلى آخره لكن أيضا هناك معنى آخر وهو إيش سد ذريعة انتشار الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا إلى آخر ما يقول. إذن الغرض من كثرة العدد من الزنا في شهادة الزنا كثر الأعراض ودفع العار عن العشائر والقبائل والبيوت يعني الأسر، فضيق الشرع طريق إثباته دفعا لمفاسده. لو ثبت بمجرد شاهدين ليش الشاهدين فلا إلى آخره، يعني البدن فلان وفلان وفلان إلى آخره كثرة وشاعة وأصبح يعني فيه عار. ما في أحد حتى في المجتمعات التي وصلت إلى أدنى يعني الأحوال تجد عند بعضهم شيء من الحمية والنخوة وكذا إلى آخره، وأنه لا يرضى أن ينتم إلى بيت من شيء من هذا. فبمعنى الأمر كذلك الشرع حرص على كثرة، فدفع يعني بل الغرض من كثرة العدد في شهادة الزنا كثر الأعراض ودفع العار عن العشائر والقبائل، فضيق الشرع طريق إثباته دفعا لمفاسده، إذ لا يتيسر حضور أربعة عدول يشهدون زنا الزانيين ولا عار جنة. يقول لو لما اشترط قد يحضر اثنان، قد يحضر يعني واحد ثم يقال اليمين إذا كان مدعي مثلا في مسألة الجيل إذا رمى زوجته لا أفعل، قد يكون هذا لكن لا يكفي، لا بد من أربعة، وكون أربعة من الصعب تحقق ذلك، من الصعب تحقق شهادة أربعة على أن فلانا زنى بفلانة على الوصف الأول الوصف الفلاني إلى آخره، يصعب. ولهذا يندر إقامة الحد وإثبات جريمة الزنا بالشهادة. في تاريخ يعني الأمة الإسلامية يعني يكون يعني لو واحد تتبع ذلك تاريخيا سيجد ثبوت جريمة الزنا وإقامة الحد فيه بالشهادة نادرة جدا، وإنما وقع الوقائع بإطراء تعلمه أعلم بنفسه. هكذا المقصود هو الحد من إشاعة ذلك ومن انتشاره، لأنه يصعب أن يحضر أربعة شهود يشهدون من الزانيين. ثم يقول ولا عار على القاتلين هنا طيب. يقول لك اشترط شهادة الأربعة في الزنا دفعا للعار وكثرة للعار، فبقت شهادة ما هنا ليس لا ليس هناك عار في عرف الناس على القاتل، يعني القاتل الذي يقتل ولو يقتل يعني ظلم وعدوان ومعروف المؤمنون يستنكرون ذلك وأهل التقوى يعني يستنكرون ذلك، ويعتبر فعلا من أشد العار عند الله سبحانه وتعالى وعند المؤمنين. لكن كثير من الناس يتبجح كما يقول الشيخ بأنه قتل وأنه قتل إلى آخره، يعني ليس لا يعتبرونه عارا، ومن هنا إثباته بشاهدين يعني أمر مطلوب ولا بد منه حتى يحب من تجرؤ الناس على القتل. يقول ولا عار على القاتلين ولا على عشائرهم قبائلهم في الغالب، بل قد يتبجح كثير من الناس بقتل الأعداء ويتمدح به عشائرهم، وذلك كثير مشهور في أشعار العرب، والناس كلهم حراس الناس كلهم حراس على كتم الفواحش كالزنا والجراح، وقد عين على عند البيت الشاعر الجاهلي المعروف ذكره مقدمات الجنة في بعض المقاييس. يعني خلاصة أن في الشهادة ونحن في أسباب أو في الأدلة الموجبة للأحكام المثبتة للأحكام منها الشهادة، فالشهادة في القتل بقاط انتفى فيها باثنين، والشهادة في الزنا لا بد من أربعة، والحكمة كما سمعنا درء مفاسد انتشار مثل هذه الفاحشة، لأن الناس لا يرضون، والعرف أيضا لا يعني يلتق العار بمن يثبت عليه حد الزنا، بخلاف القتل فإنه لا عار فيه عند كثير من الناس، ولهذا إثباته بشاهدين كان أولى لسببين، لعدم وجود يعني تعير الناس به وللحد من وقوعه وللحكم من وقوعه، وأمر آخر هو أنه ظاهر يعني ظاهر يعني يمكن يشهد عليه اثنين ويمكن يشهد عليه أربعة يعني ظاهر. ثم تكملة لمسألة اعتبار الظن في إثبات الأحكام قال ولا يتصور كذب المسلم وإخلاقه، الظن متصور الكذب والإخلاء، إلا أن الصدق والنفاق غالب عليه، ولذلك اعتبره الشرع. هذه مقدمة لتقرير القاعدة الثانية، وهي أن الشرع اعتبر الظنون في ماذا؟ في إثبات وإيقاع الأحكام. لماذا اعتبر الظن؟ مع أن الظن يتصور لا يتصور يعني الكذب في أخلاق المسلم، وقد ورد في الحديث أن المسلم قد يزني، لا يكذب، يعني هذا من بعد أنه إذا كان المسلم حقا مسلما إذا ليش لا يكذب؟ لأن إذا تكلم يعلم أن فيه من يعني يحاسبه على قول هذا إن كان صدقا عصريا، ولا يتعمد أن يقول غير الحقيقة إن كان مسلما حقا. هو يقول مسلم نعم، لا يريد به كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مسلم، لكن المقصود أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مقتضى هذه الشهادة أن لا يكذب، مقتضى هذه الشهادة أن لا يكذب، فليقع في جريمة أخرى في ما هو يعني ما نقول أكبر من كذب، ماذا أكبر من كذب؟ لأنه يعني الكذب يؤدي إلى كل جرائم، ها؟ يؤدي إلى كل جرائم، لكن قد يؤدي قد يعني تكون لديه هناك نزوة شهوة يحب مال أو يحب جنس يعني ثم كما هو شاعر يعني جنس أو نحو ذلك نزوة فيقع فيه، لكن الكذب ليس من خلق المسلم، يقول هذا الأصل. ولكن الظن يعني يقول والظن متصور الكذب، الظن يعني قريب من يعني ممكن ان يقع ان يكون يعني كذبا. ليش الظن يكون كذبا؟ اولا ما هو الكذب؟ الكذب هو ايش؟ قول غير الحقيقه او مخالفه الواقع، مخالفه الواقع في الكلام والاخبار بغير الواقع هذا الكذب. الظن قد يقع في هذا المعنى، قد يكون ظنا مخالفا للواقع فيكون بمعنى الكذب، لكن يكون مع وجود هذه العلاقة وهذا التصور إلا أن الشرع اعتبر الظن في بناء الأحكام، لأنه مع اتخاذ الأسباب الصحيحة واستعماله في مواضعه قد غالبا ما يكون صادقا، غالبا ما يكون ظن صادقا ولا يكون كاذبا مخالفا للواقع، ولغلبة صدقه اعتبر في هذا الجانب ولم يعتبر جانب الكذب الذي هو نادر وقليل. هذه قاعدة مثلا. بماذا اعتبر الشرع الظن؟ قال اعتبر الشرع الظن مع انه قريب منه او قد يكون فيه نوع من الكذب، وقلنا يعني الكذب خلاف الواقع قد يكون فيه خلاف الواقع وهذا كذب، لكن اولا الذي ظن لا يتعمد الكذب، هذه واحدة. وثانيا ان هذا الظن الذي فقدت اسبابه ويعني وصدر من اهله كالقاضي والرجل العاقل فيما يعني يصح يعني يصحح به او يسير به في حياته فيتبع الظن الغالب الذي يؤدي به الى المصلحة، يكون هذا الظن في غالب احواله يكون مطابقا للواقع وليس لخادم الله. هذه المقدمة التي ذكرها. قال ولذلك اعتبر الشرع اعتبره الشرع واتبعه العقلاء في التصرفات الدنيوية، فإن صدق الظن المستفاد من جميع الأدلة المذكورة فقد حصل مقصود الشرع. وإذا ظن هنا أكبر ذكرناها يعني في أيمان القسامة وأيمان اللعان وخبر الواحد وتقييم المقومين وتقدير خمس الخالصين وشهادة الشهود والإقرار والبينة، كل ذلك فيها ظن غالب قد يصدق وقد يعني غالبا ما يصدق وقد يثبت يعني يخالف الواقع. يقول اعتبره الشرع فإن صدق الظن المستفاد من جميع الأدلة المذكورة فقد حصل مقصود الشرع من جلب المصالح ودرء المفاسد ظاهرا وباطنا. إذا صدق الظن شهد الشهود وحكم الحاكم وكان الشهود محقين صادقين، إذا حكم الحاكم يكون حقا وصدقا، إذا ماذا يحصل؟ تتحقق المصلحة وهي إيش؟ يعني إعطاء الحق لأصحابه ورفع الظلم عنه، وهكذا سائر الأدلة. فإن حصل مقصود الشرع من جلب المصالح ودرب المفاسد يعني فإن صدق الظن فقد حصل مقصود الشرع من جلب المصالح ودرب المفاسد ظاهرا بمعنى الحكم الذي حكم به الحاكم وألزم به المحكوم عليه وباطنا بينه وبين الله وأعيد الحق إلى صاحبه وإن كذب الظن أخذ يعني لم يصادف اجتهاد هذا المجتهد الواقع لكنه اجتهد وخالف إلى يعتبر كذبا يعني يعتبر كذب بمعنى ايه مخالف للواقع وإن كذب الظن فقد فاتت المصالح حقق المفاسد شهد الشهود ذو وحكم الحاكم بناء على شهادة الذو ما الذي يحكم تتكرر يعني الظن يتكرر بمعنى أنه الحق يبعد عن حقه وذاك يأخذ ما لا يستحق لأن وجد المفسدة ظاهرا وباطنا لا ظاهرا وباطنا يعني ظاهرا بأن القاضي حكم بهذا بناء ومن حيث إن هذا الحد الذي هو لفلان لم يعد إليه بقي في يدي أو في ملك مقتصبه أو سارقه أو كذا إلى آخره هذا ظلم والمفسدة ظاهر ها وبينه وبين الله فيما بعد ايضا مفسدة ظاهرة انه اخذ باطنا انه اخذ ما لا يستحق بناء على ماذا؟ على احداث ذلك الظن يقول وان كذب الظن فقد فاتت المصالح وتحققت المفاسد ولم يحصل مقصود الشرع المقصود الشرع هو تحقيق المصالح وذلك المفاسد ولم يحصل مقصود الشرع من ذلك طيب وبعد كيف اعتبره الشرع؟ قال يعفى عن كذبه في حق العاملين به بجهلهم بكذبه ما تعمدوا كذب لم يتعمدوا مخالفة الحق ولكنهم اجتهدوا فصادف هذا نادر وقليل صادف أنه لم يعني صادف الواقع ثم يقول ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها نود أن نؤكد على مسألة فيها يعني على هذه المسألة قد يصلي على المهد ويقول كيف كيف من الأحكام على الظنون وعلى أول بما أن الظنون هذه قد يحصل منها مثل هذه المسألة إلى آخره قال الشيخ من قبل والآن ذكر هذا نحن نؤكده وهو أنه لو لم يعني يعتبر الشرع غلبة الظن في إثبات الحقوق في القضاء في الشهادة في يعني التعاملات لو لم يعتبر غلبة الظن لافتدت مصالح العباد هذا اعتبر الظن غلبة ماذا؟ يعني القاضي في القضاء القاضي لا يعلم يقينا أن الحق عند فلان مثل وإنما يعلمه بوسائل وإثباته ما هي الوسائل وإثباته؟ استخدمناها البينة الإقرار والبينة وأحيانا يعني معها أقرار هل حتى الإقرار الذي هو أعلى درجات البينات في الحقوق الإقرار هل يفيد اليقين بأن ما أقر به المقر صحيح؟ لا يفيد اليقين مع أنه أعلى درجات الإثبات واحد جاء واعترف وقال أن لي فلان علي 100,000 ريال خلاص ماذا الإقرار في الذي أحكاه كما يقول فيحكم لها يحكم بهذا الإقرار يبقى عليك إذا بما أنك أقررت بهذه فتأتيها لفنا يغلب على الظن تب لأنه ما في أحد يجر على نفسه بما يعني يؤذيه أو يعني يحمله شيء لكن قد يكون إقراره غير قد يكون هناك اعتبارات كبيرة قد يكون هناك إكراه نحن لا نعلمه والقاضي لا يعلم ما راح إكراه يعني إكراه من بعد كذا إلى لو لم تعترف لفلان كذا إلى آخره يقول لك كذا كذا لا يعلم يكون إكراه من جهة أخرى لا يعلمها القاضي لو عرف القاضي أن المكره هذا مكره ما اعتبر إكراره لكن قد يكون ظهور كما يسمونها إلى آخره إما تعترف إما أن نفعل بك كذا وكذا وكذا إلى آخره نقول بك مالا كثيرا نقول كذا إذن في الظاهر أكر على نفسه والقاضي ليس أمامه إلا الظاهر حسن هل في عقل أي عقل يقول القاضي لا تحكم بهذا لأنه احتمال أن يكون مكره البينة أو الدلالة واضحة هنا، لكن الاحتمال وارد. احتمال أيضا أن يكون هذا المقر أقر لمصلحة أخرى أو لغرض آخر يريد أن يضر بشخص آخر، فيكون عليه مثلا حقوق لا يعلمها القاضي ولا يعلمها الناس مثلا، ويمكن تصرف فيما بعد أو إلى آخره، ويريد أن يضيعها على أصحابها، فيأتي ويعترف الملام بهذا المبلغ يأخذه وصول أنا ما عندي مال، يأتي ذلك القاضي ما عندي. ألا يحصل أو ألا يمكن؟ يمكن. فاحتمالات كذب المقر بإقراره واردة، لكن إذا لم تظهر ويقوم عليها دليل وجاءنا بإقراره فلا ينزع القاضي إلا أن يحكم بهذا الإقرار. يبقى السؤال، يأتي السؤال يقول وقل كيف لما أن الإقرار، وقلنا احنا أخذنا أقوى بأدلة الإثبات الظنية، بما أن الإقرار قد يحتمل فيه غير الحقيقة، لماذا يحكم بإقرار؟ لما لا يحكم بدليل قاطع؟ نقول أين الدليل القاطع؟ لا يوجد، ما هناك يعني دليل قاطع يمكن أن يحتمل. ما نقول لا يوجد من بكة، قد يوجد يعني مع الإقرار شهادات شهود وعلم القاضي وكان القاضي غيرني على علمه، ويعني استفارة وتواصل كذا، يعني تجمع إقرار وبينات وكذا فيكون بقية، هذا قد يكون، لكن هذا نادر من أندر الأشياء. أكثر فيه أنه إما إقرار وإما بين اثنين أو ثلاث أو يعني أو أربعة في الحدود ما يعني. فسؤال السائل لماذا لا يعتمد على اليقين في حكمه ولا ويترك الظن، نقول هذا غير ممكن، لأنه لو اشترط اليقين والعلم لتعطلت مصالح الناس. وثم يأتي مسألة لطف الله سبحانه وتعالى وحكمته في الناس، أنه لم يكلف من كلفهم باعتماد هذه الظنون، لم يكلفهم إلا بما يستطيعونه ويجدرون عليه، ولا يجوز لغيرهم أن يمارسه. فلا يجوز مثلا أن يتولى القضاء إلا من لديه القدرة على يعني نظر في الأحكام معرفتها من حيث أدلتها وقد إلى آخر. فإذا توافرت فيه شروط القضاء والعلم والمعرفة والخبرة والسعادة والخبرة وقد، ثم اجتهد وحكم بالإقرار وحكم بالبينة وحكم بالقرائن وقد إلى آخره، وأخطأ اجتهد من العرقل الظل وأخطأ، يقال له شرعا لقد أديت ما لزمك وما أوجب الله عليك، وهو ماذا؟ وهو الذي تستطيعه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا نأخذ من هذا بقاعدة عامة في القضاء وغيره، أن الله كلفنا في كثير من الأحكام سواء في العبادات أو في المعاملات بما يغلب على ظننا، يعني وكل بحسبه وبشروطه، ليس لأي أحد أن يأتي مثلا ويقول والله ما دام الظن نخف أنا أحكم وأفتي وأقول بظني وهو ليس بعالم ولا لا، لابد من الشروط. وكذلك السفيه في المال لا يأتي ويقول أنا أبيع وأشتري وكذا لأنني أملك هذا المال، لا نقول لا، لابد من الرشد، لابد من أن يكون راشدا بالمال حتى يجوز له أن مثلا يتصرف هذه الصفقة له فيها مكسب أو ليس فيها مكسب، لأنه قادر على أن يميز بين يعني المكسب والخسارة. من توافرت فيه شروط العمل بهذه القرائن هذه الأدلة بهذه الأسباب جاز له ويلزمه فعله، ومن لا يستطيع لا تتوافر فيه تلك الشروط فلا يجوز له فعلها ولا ويبقى يأتم بفعل ما لا يستطيع فعله. ما أدلت في السؤال ولا أخذ هذه المسألة، يعني ما لا بأس يعني هذه ثلاث، نعم في هذه الثلاث نذكرها مسألة أيضا مهمة تتبع يعني الموضوع. يقول ما تقولون إذا تعارضت الأدلة؟ نحن قلنا إيش عندنا أدلة يعني إظهار وأدلة إثبات. إذا تعارضت هذه الأدلة مثل هذه بينات، جاءت بينة وبينة، بينتين متعارضة، واحدة تثبت ثانية تنفي أو كذا، أو جاءت بينة قاطعة بينة ظنية إلى آخره. قال إذا ماذا تقول أو ما تقولون إذا تعارضت الأدلة؟ قلنا أما أدلة نقض الشريعة ووضع الأحكام التي هي الأدلة الكتاب والسنة، فالأصح أن المجتهد لا يتخير بين الدليلين، بل يتوقف إلى أن يظهر له ترجح من نص أو غيره، فإن بدل يهدر فلم يظهر بمرجح رجح رجع عندئذ إلى القياس إذ ليس أحد الجميلين أولى من الآخر. التعارض بين الأدلة الشرعية كتاب وسنة وإجماع التعارض الحقيقي في الواقع لا يمكن أن يكون. هذه واحدة لا بد أن نعرفها، لا يمكن أن يحصل أو يعلم أو يقال أن هناك تعارض بين آيتين أو بين حديثين أو بين آية وحديث أو بين إجماع ونص تعارضا حقيقيا في الواقع. لا، إلى وين التعارض؟ التعارض يكون في ذهن المجتهد، في ذهن الناظر في هذه الأدلة قد يحصل تعارض والله فيها تعارض. فإذا حصل التعارض في ذهن المجتهد ما الذي يعمله؟ قال لك إن كان بالأدلة الشرعية كتاب السنة صلى الله عليه وسلم الأصح كما يقول الشيخ ليس له أن يتخير يتعارض بينين، وليس له أن يتخير يقول والله ما دام متعارضان متساويان في ذهني إذا أنا آخذ بينهما، يعني واحد يحل واحد يحرم يقول أنا لي أن آخذ بين دليلين لأن كلاهما دليل شرعي وهما متساويان في نظري متعادلان أظن آخذ. لا، لماذا؟ لأن نرجع إلى القاعدة الأساسية هو في الواقع هي ليس متعارضين، التعارض في ذهنك أنت. وفي هذه الحال في حال كونها متعارضة في ذهن المجتهد ولا يستطيع أن يرجح بينهما هو بمنزلة العامي الأمي الذي لا أدب به.